السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا اللي علمنا كل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. كل الوصف اللي وصفته لكم في 16 حلقة اللي فاتت دي والله العظيم هي ما هي إلا رؤوس أقلام، وإلا لو حبيت أن أنا أشرح فمحتاج على الأقل لو حلقات صغيرة كده محتاج 150 حلقة، ولو حلقات ساعة ونص محتاج 50 حلقة عشان أشرح لكم الدار الآخرة، رحلة العظيمة الكبيرة اللي فعلا ما بنشبعش من احنا نعرف حقائقها الثابتة في الكتاب والسنة، وإلا فالتخاريف كثيرة جدا في الكتب وفي بطون الكتب. يا ما تسمع عن أشياء يعني ممكن توصل الإنسان لمرحلة اليأس لأنه وقف على نصوص ضعيفة، أما لما تقف على النصوص الصحيحة التي جاءت على لسان الحبيب المصطفى من صلى عليه صلى الله عليه وسلم تعرف فعلا أن ديننا ذا كله رحمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو فعلا الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نلتقي النهاردة مع الحلقة رقم 17 مع صفة حشر العباد، ومن الذين سيكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. انتهينا الحلقة اللي فاتت من حشر الخلائق أو من نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، خلاص الخلائق كلها بعثت طلعت من قبورها كلها، وقلت اختلفت احوالها، منهم اللي طالع في هيئه جميله جدا لانه كان انسان مؤمن، ومنهم اللي طالع في هيئه صعبه جدا لانه كان انسان كافر. وبدا الكل ينظر للملك الداعي الذي يدعونا الى ارض المحشر، والكل ماشي وراه في سرعه لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، ثم نذهب جميعا إلى أرض المحشر. مرحبا بكم في أرض المحشر. شكلها إيه؟ أرض المحشر ما فيش عليها حجر ولا شجر ولا بيت ولا بناء ولا جدار، أرض بيضاء ملساء ما فيش عليها أي شيء، إن صح القول عاملة زي الصفحة البيضة اللي قدامكم ديت كده، أرض ناعمة وما فيش أي حاجة خالص، ما فيش حاجة تدرى فيها. قال جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. خلاص، وبرزوا لله جميعا، الكل واضح. يقول الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ككرسة نقي ليس فيها معلم لأحد، مفيش عليها علامة، مفيش عليها شجرة، مفيش عليها حجر، مفيش بيت، مفيش أي حاجة تستخبى، لأن الكل ظاهر وبارز، قصير رفيع طويل تخين، الكل بارز وظاهر لله سبحانه وتعالى، عشان تعرف إن يوم القيامة مش هتقدر تنجو ولا تقدر تروح يمين ولا شمال إلا إن كنت مؤمنا، فالله عز وجل وحده هو الذي ينجيك. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. مين يا جماعة أول إنسان تنشق عنه القبر يوم القيامة؟ إذا نفخ إسرافيل في السور نفخة البعث يكون أول واحد ينشق عنه القبر أو تنشق عنه الأرض هو اللي هتصلى عليه دلوقتي، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما عند مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. الله، اسمع الحديث بقى يعني مرة تانية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خد بالك في رواية تانية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ونفخ. عشان تعرف قد ايه النبي متواضع، لا يفتكر، وإنما هو يخبر بما أخبره به الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام. وأول من ينشق عنه القبر، أول واحد ينشق عنه القبر يوم القيامة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: طب ليه ربنا هيبعث الخلائق مرة تانية بعد موتها؟ وخلاص ماتوا عاشوا، اللي كفر كفر، واللي آمن آمن، واللي أطاع واللي عصى، واللي كان أمين واللي كان مش أمين، واللي كان كذاب واللي كان صادق، وخلاص ماتوا وراحوا لحالهم. قال لك ما ينفعش، ما يبقاش عدل ربنا سبحانه وتعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ انتوا بتقولوا ايه؟ معقولة ربنا يساوي ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون؟ معقولة ربنا يساوي بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا موسى عليه السلام ما بين سيدنا محمد وما بين أبو جهل؟ معقولة ربنا يساوي ما بين المطيع ومن العاصي؟ معقولة ربنا يساوي بين اللي كفر وبين اللي آمن؟ حاشا لله. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لازم يوم نجمع فيه علشان ربنا يحكم بين العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول لهم وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. لا ظلم اليوم يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وأجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تعالوا نشوف صفة حشر العباد. طالعين من القبور حفاة عراة غرلن. إيه غرلن ديت؟ يعني غير مختونين. يعني إيه غير مختونين؟ الختان اللي حضرتك عارفه لما الإنسان بيتولد بيختنوه، بياخدوا حتة جلدة من جسمه الولد أو البنت. والختان سنة، لحسن حد يقول لها مش موجودة في الإسلام، ده من سنن الفطرة المشتركة بين جميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى آخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي سنة لجميع الأنبياء. ورد في صحيح مسلم أن اختتن إبراهيم عليه السلام بالقضوم وهو ابن 80 سنة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن حتة الجلدة اللي اتخذت من حضرتك عشان ساعة الختان ديت واترمت في الأرض، الأرض تردها لك مرة تانية وتقول ها هي يا رب الأمانة قد رددتها كاملة. الله. يبقى يحشر الناس يوم القيامة حفا ياد الكسوف. أكون حافي وعريان كما ولدتني أمي؟ صدق الحديث فين؟ في البخاري ومسلم. والله النبي بيقول أمنا عائشة بتسمع بيقول لها يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. فقالت يا رسول الله، وحطت إضاء على رأسها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف حياء المؤمنة التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم، بتقول له الرجالة والستات يبصوا لبعض، عايزة تقول له يكسوفي، معقولة أقف وحد يبص عليا؟ فابتسم النبي وقال لها الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. حد فاضي يا عائشة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تخيل الأم تروح لابنها تقول له يا ابني حسن أخش بها الجنة، يهرب من أمه. أبوه يقول له يا ابني يا حبيبي أنا ربيتك وتابت فيك، حسنة خش بها الجنة، يهرب من أبوه. الكل هيهرب من بعضه، الكل هيتخلى عن بعضه، حدش فاضل حد. تبقى واقفة جنبك ملكة جمال العالم ما انتش قادر تبصلها لأنك مشغول بموقف نهايته جنة أو نار. انت في امتحانات الدنيا بتبقى واقف مرعوب، واحد يكلمك قول له لو سمحت مش قادر اتكلم استنى لما اعرف النتيجة، ودي نتيجة ثانوية عامة ولا كلية، حتى لو راحت سقط هيتعوض، انما دي جنة أو نار. ده مستقبل عمرك كله، ده حياتك كلها. فلما سمعت أمنا عائشة لها الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يقوم النبي يقول لك تدنى الشمس يوم القيامة، والحديث رواه مسلم، حتى تكون كمقدار ميل. مقدار ميل يا خبر ربي، ده الشمس دلوقتي على بعد 93,000,000,000 ميل والناس مش طايقة نفسها في الحر. أمال لما تكون على مقدار ميل، ميل يعني كيلو تلت تقريبا، وبعضهم بعض الرواة فسرها فسر الميل بشيء عجيب جدا، قال هو مقدار اكتحال العين، نزول بس الرمش كده على الجفن، هو ده الميل. يعني الشمس تبقى كده، لكن هنحسبها بانها كيلو تلت، الشمس تبقى على مقدار ميل بعد ما كانت على مقدار 93,000,000,000 ميل. فيفيض العرق. العرق ده بتاع ايه؟ بتاع عرق الجو؟ لا، عرق الذنوب، على قد الذنوب. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ركز معايا، منهم من يبلغ العرق إلى كعبي، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار النبي إلى فمه صلى الله عليه وسلم. ليه هنا ما قالش هنا؟ لأنه لازم يكون هنا عشان العينين لازم تكون شايفة كل أهوال يوم القيامة، فالإلجام هنا. طب يعني إيه إلجام؟ يعني يلجمه عن أن يتكلم. رجل واقف الحر شديد جدا والشمس قريبة جدا وزحام فوق ما تتصور، وهو جعان وعطشان وبردان وتعبان وحران وكل الأحوال مجتمع عليه، وهو مش قادر يقول كلمة آه من الوجع. عشان كده قال يلجمه العرق إلجاما، لأنه لو نطق كلمة العرق هيدخل جوه فمه فيذيب أمعاءه، يطلع العرق ويحصل مفاجأة ثالثة أكبر من المفاجأة الأولى والتانية. إيه هي المفاجأة الثالثة؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا الأرض المحشر يا جماعة. ربنا يا رب يحفظكم ويستركم يا رب يا رب، ويجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن. حشرنا في أرض المحشر حافين عريانين، مفيش أي حاجة علينا خالص. حشرنا أجوع ما نكون، جعانين قوي، عطشانين قوي، نفسنا في شوية ظل، مش لاقين أي حاجة خالص، زحام فوق ما تتخيل، رجليك لازقة في رجل اللي جنبك، ما انتش قادر تتنفس حتى. وبعدين سبحان الملك اللي يحصل، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويقوم النبي يقول لك والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. للمفاجأة الثانية ان الناس بوقفة مخها بيغلي من شدة الشمس. والمفاجأة الثالثة ان يؤتى بجهنم. يا رب عافينا يا رب. يؤتى بجهنم مواصفتها يا جماعة، لها 70,000 زمام. تخيل جسم كده طالع منه 70,000 سلسلة، مع كل سلسلة 70,000 ملك يجرونها. خبر أبيض، إيه ده؟ إيه الشكل المفزع ده؟ جهنم لها 70,000 زمام، يعني 70,000 سلسلة. أي نعم، كل سلسلة واحدة من 70,000 معاها 70,000 ملك مسكنها بيجروها. طب ليه؟ قال لك تكاد أن تتفلت من هؤلاء الملائكة. اضرب 70,000 سلسلة في 70,000 ملك، يطلع رقم أنا معرفش يجيبه دلوقتي خالص، رقم مليارات مليارات من الملائكة مسكين جهنم خشية أن تتفلت منهم، فتظفر زفرة، زفرة شديدة جدا، صوت عالي جدا في أرض المحشر، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. دول الملائكة هيقولوا يا رب سلم سلم، اللي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء اللي هم معصومين هيقولوا يا رب سلم سلم، ومال اللي زي حالتنا يعملوا إيه؟ أنا ما بيأس حد من رحمة ربنا، أنا بقول لك عشان بس تاخد بالك. الله يبارك فيك، خد بالك، اللي ما بيصليش يلحق يصلي، اللي مش محجبة الله يبارك فيك يلبس حجاب، اللي بيعق أمه وأبوه الله يبارك فيك ويلحق يتوب، اللي بياكل حرام بالله عليك الدنيا مش مستاهلة، ده الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها، اللي بيظلم حد اللي واكل مال يتامى، اللي ظالم حد اللي واكل فلوسه، ردوا المظالم، أبوس إيديكم ردوا المظالم، الله يبارك فيكم، نفس ربنا يجمعنا في الجنة. قال جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ في اللحظة ديت لما نشوف جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني قدمت لليوم دوت. كل واحدة متبرجة هتقول يا ريتني لبست حجاب، واللي ما بيصليش هيقول يا ريتني صليت، واللي كان بياكل حرام هيقول يا ريتني كلت حلال، واللي ظلم الناس يقول يا ريتني رديت المظالم وما ظلمتش حد من أصله. كل واحد هيندم. عشان كده كان من أسماء يوم القيامة أسماء كتيرة جدا، كان من أسماء يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اليوم ده يا جماعة بالمواصفات دي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مكتونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميم، ويفيض العرق، وبعدين ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. اليوم ده طوله قد ايه؟ اليوم ده طوله 50,000 سنة. انا حاسس ان حضرتك حطيت ايدك على راسك، وحضرتك حطيت ايدك على راسك بتقولوا خبر ابيض 50,000 سنة في الوصف اللي انت وصفته ده. سأبشره، ابشره بكل البشرى اهل الايمان. تعال نشوف الايه بتقول ايه والحديث بيقول ايه. قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا ظل. يسألوا أين الظل يا رب، نفسنا شوية ظل. فيقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي النار اللي جيئة بها ديت، إنها ترمي بشرر كالقصر. عارف حضرتك الجمرة النار كده اللي بيولع عليها الفحم دي بيطلع منها شرار كده بسيط، الشرارة ديت من النار يوم القيامة في أرض المحشر في حجم القصر. يا رب سلم يا رب. لكن أهل الإيمان يا رب اجعلنا وإياكم منهم. حديث صحيح رواه الحاكم بسند صحيح، وتلاقوه في آخر المجلد الثاني صحيح جامع شيخ الألباني الله يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر، فرجت يا رب. يبقى فترة القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، يعني ربع ساعة ولا نص ساعة. ويوم القيامة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أقسم لك بالله لو مت على الإيمان، أقسم لك بالله لو مت على الإيمان من ساعة السكرات لحد ما تخش الجنة 3.5 ساعات تقريبا. يا الله 3.5 ساعات. خدوا بالك كمان، وخد بالك كمان ان الثلاث ساعات دول بتوع ارض المحشر مش هتبقى واقف وسط الناس في الزحام والعرق والشمس وجهنم والكلام ده كله، لا، في 7 أصناف هيبقوا في ظل عرش الرحمن. لما ياكلوا هياكلوا وجبه اعدها لهم مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فين الدليل يا شيخ محمود؟ حديث رواه مسلم إن عبد الله بن سلام اللي كان حاضر من أحبار اليهود راح للنبي وسأله، قال له: يا رسول الله، خد بالك، ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت. من الذي أعدها لنا؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، سيدنا جبريل؟ أبدا والله. أمال مين اللي أعدها؟ مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. أول عزومة لأهل الجنة في أرض المحشر ولسه ما دخلوش الجنة، أول عزومة يا بشوات يا مؤمنين يا ملوك الآخرة. إحنا ملوك الآخرة إن شاء الله. إن يوم القيامة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله. يعني إن يوم القيامة يبقى كل واحد فينا ما شاء الله ملك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بالملك سبحانه وتعالى يجهز لنا طعاما، وجبة اسمها زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت، ناكلها ثم نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندخل الجنة. لكن في 7 زي ما قلت لحضراتكم هيكونوا في ظل عرش الرحمن. مين 7 دولت؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7، مش 7 أشخاص، مش 7 أشخاص فقط يا جماعة، لا، دول 7 أصناف من البشر. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. والإمام العادل مش لازم يكون حاكم، ممكن يكون مدير في شركة بيعدل ما بين العمال اللي عنده، ممكن يكون مدير في مدرسة وبيعدل بين المدرسين اللي عنده، ممكن يكون رجل في البيت وبيعدل ما بين أولاده، ممكن يكون رجل متزوج أكثر من واحدة وبيعدل ما بين أزواجه، هو ده إمام عادل. لكن أكبرها هو الرئيس الحاكم الإمام الملك. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. يا شباب الحق عيشوا على الإيمان والطاعة. ورجل قلبه معلق في المساجد. الله سبحانك يا رب. ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وآخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، ممكن تكونوا من الصنف ده بسهولة بسيطة جدا جدا فوق ما تتصوروا. صدقة تصدقوا بها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، أو دمعة تنزل من خشية الله سبحانه وتعالى. لكن اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن مش مقصورين على السبعة دولة، لا، في صنفين كمان. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم القيامة، والحديث رواه مسلم، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وحديث ثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، من أنذر معصرا أو وضع عنه، يعني اللي ينذر واحد معصر سلفته ما كانش معاي سد، قلت له طب نأجلك شهر كمان، أو جيت مثلا بعد كده جه الشهر كمان قال لك والله ما معايا، أقول له خلاص أنا مسامحك في الفلوس، اعتبرها صدقة مني عليك. من أنذر معصرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه. وفي رواية، من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل عرش الرحمن. اللي جمع السبعة دول يا جماعة إخلاصهم ومراقبتهم لله سبحانه وتعالى هيكونوا في ظل عرش الرحمن. وانتم عارفين أن العرش أول مخلوقات الله، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال ابن عمر، خلق الله أربعة أشياء بيدي، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. إذن العرش عرش الرحمن، نكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن إذا عشنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وننجو من أهوال يوم القيامة. يبقى القيامة مش أهوال بس يا جماعة عشان ما نأثر حد من رحمة ربنا، القيامة أفراح وفي نفس الوقت أطراح. يبقى القيامة فيها خير وفيها نعيم وفيها في نفس الوقت عذاب. ياريت نركز مع الناس على النعيم ونذكر أيضا العذاب، لكن نطمع الناس في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن. هنعرف في الدرس اللي جاي كيف تكون الشفاعات الثمانية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الشفاعات هنعرفها في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.